سلوها. السلام عليكم. السلام عسى وخلولك وأوسك بجواد إسنادهن إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر فتكون عسى وخلولك وأوسك تاما نحو وعسى أن تكره شيئا. هذا مثال. هذه الآية واجب أن تكون عسى فيها تام علما. عسى علم عسى هنا تام ليس عربه ليست ناسخة كان الماضي كان الماضي جامد. أن تكره شيئا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يقع فاعلا لعسى تقديره عسى كرهكم شيئا وشيئا هذا ليس عربي شيء عسى أن تكرهوا شيئا مفعول به لتكرهوا أن تكرهوا الشيخ إيش تقدم؟ تقدير مصدر أن تكرهوا كرهكم كراهتكم وكم كل هذا مصاري كرهكم وكرهكم وينبني على هذا فرعان أحدهما أنه إذا تقدم على إحداهن اسم هو المسند إليه في المعنى وتأخر عنها أن والفعل نحو زيد عسى أن يقوم زاد تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون عسى هذا مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر فهذه لغة الحجازية. تام لو كانت ناقصة لقيل عسب واضح نحو زين عسى أن يقول زاد تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم وتكون مسندة إلى أن والشعر مستغنى بهما عن الخبر وزاد تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون ناقصة وتكون إيش أن والشعر في موضع نصر عن الخبر ويظهر أثر التقديرين يعني كونه تامة وكونه ناقصة في التثنية في الثاني في التثنية والجمع هناك يظهر هذا فتقول على تقدير الإضمار هند عسد أن تفلح نعم والزيدان عسيا أن يقوما والزيدون عسوا أن يقوموا والهندات عسينا أن يقوم هنا ناقصة جاي نعم وتقول على تقدير الخلو من الضمير عسى في الجميع كله وهو الأفصح يعني تكون تامة يا شيخ تكون تامة هذا مذهب الجازية قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم الثاني أنهم إذا ولي إحداهن أن والفعل سوف نعم هذا يعني هذا يرد على ابن عقيل هذا كمان هذه الطريقة هي التي مشى عليه مسلم هاي المرة قال تختص عسى من بين أخواتي. نعم هذا هذا يسموني كذا الطريقة هذا التي سلكها ابن هشام لهذه القاعدة هي التي سلكها الاسمون. وأما ابن هذا ابن عقيل يقول رحمه الله يقول اسمه تختص عسى من بين الخواتم فاضل. الثاني أنه إذا ولي إحداهن أن مدفع وتأخر عنه مسمون هو المسرد إليه في المعنى نحو عسى أن يقوم زيده لا ذات في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير فيكون مسردا إلى ذلك الاسم التي بعد الفعل وعسى مسردة إلى أن والفعل تكون تاما مستغنا بهما عن الخبر وأن يقدر كمان عسى متحملا لضمير ذلك الاسم فيكون الاسم ويكون الاسم مرفوعا بعسى وتكون أن الفعل في موضع نصب عن الخبريه ومنع السلوبيين هذا الوجه لضعف هذه الافعال عن توسط الخبر واجازه المبرد والسرافي والفارس ويظهر وصل الاحتمالين كمان ايضا في الثاني نعم في الثاني سوى التسمية والزم وتقول على وجه الإضمار عسى أن يقوم أخواك وعسى أن يقوم إخوتك أعرف عسى أن يقوم أخواك أيوة. عسى فعل الماضي الناقص لا مبني على الفتحة المتقدمة أن يقوم أن يقوم إيش على الحرف مصدري ونصب أهم يقوم فعل مضارع منصوب بأنواع علامات نصب بحذف النون. نعم. وعسى هنا كيف؟ تامة. تامة. إذا ناقصة. وكان الطامة ليقيل إيه؟ أن يقوم إخوتك. يكون فاعل يعني. آه. إذا رفعنا يكون فاعل يعني. تكون عسى هذا تامة. ويكون أن يقوم هذا. فاعل عسى الجملة هذه وتكون إخوتك إيش؟ عسى قيام إخوتك عسى قيام إخوتك لكن هذا ما يكون في الإخبار عن الإخبار عن الإسم إيش؟ قلنا هذا لا يجوز قلنا في المسألة لا يخبر الإسم المعني لا لا طيب ايش الفرق بين هو عسى ان تكرهوا شيء اعرف انت التأمير على تأمير ايش عسى هنا تم ولا لا تصح على تقدير ايش على تقدير لابد اما ثلاثة حين تحمل اما لا. نقول عسى قيام زيدنا عسى لا انا ما اقول لك انا اقول لك الآية نفس الشيء ايش على تقدير ايش ما أقدر لا ما يقدر إلا لمصر أولا ما معاصلتها بالمصر يأتي منه الإخبار بالمعنى الأسماء لا أنا قلت لك هو هذا هذا ما فيه الإخبار عن المعنى ولا هذا أنت جبت الإخبار عن القاعدة نعم تؤول بالمصر الاسم هذا لا ما إيش الزمان إيش الزمان اللي كان ما يحتاج أقول لك هذا إن ما تكون زي الآية إذا جعلت عسى هذا تام تام أنه ما دخلت عليك تقول فاعل في طول فاعل عسى قيام إخوتك وإما نقول عسى أمر قيام زيد إيش أمر إيش يقتضيها ما في أحد قال هذا ما لا لا مش موجود بين مولدين في الكتاب ثلاث لا أنت روح أقول أنا أنت خلي هذا قال لك تستغني يعني بالمفعول أصلتها عن الخبر عن ثاني وهو المفعول هذا يكون فاعل وكذلك فيها واضح وكذلك عسى أن تطلع الشمس إذا قلنا مثلا يعني عسى تامة عسى طلوع الشمس بس لا بالنسبة لعسى مثلا الأول أيه. عسى أن يقوم إخوتك أو إخوانك عسى إخوات قيام أخوتك. طيب كيف إخوته يكون بدل من الضمير ولا؟ لا إخوتي كم مضاف إليه بدل من الضمير. المصدر يعني مضاف المصدر. قيام قيام أخوتك. وكذلك عسى أن تكرهوا شيئا. عسى كرهكم شيئا. أو كراهتكم شيء أو كره أو كرهكم شيء لأن فيه كره وفيها كراهة هذه الفتح وفيها كراهيتكم ها هذا كله واضح ما فيها إلا هذا واضح لا غير وعلى الوجه الآخر توحد يقوم وتؤنس تطلع أو تذكر مسألة يجود وشوف هذا اللي تقتص عسى اللي يجي لكم الكتاب هذا ابن عقيل ما قال ما ذكر ابن عقيل ولا هشام ابن هشام ولا الاسمول ما ذكر أبدا هو من إذن السيف يضد ذلك قال تقتص عسى دون أخواتها وتقتص عسى دون أمسكة لا اشتركت فيها في أمسكة هذه الأفعال الثلاثة هي التي تقتص بها بأنها تكون طارة تامة وطارة ناقصة هذا ما ذكر ابن مالك هذا ما ذكر ابن مالك ما ذكر ابن مالك هذا قال عسى لو لقى أوشك قديرة أمشي مسألة يجوز كسر كسر السين عسى كسر السين عسى هذا ايش سماعي اتصلت بضمير النصف المتحرك ولكن القياس غيرت نافع عسى غيرت نافع هذا هذا كيف سماعي عن العرب ولكن القياس فتحه ها وهذا الذي جاءت فيه جاءت به قراءته حفص فهل عسيتم بفتح السين واما عند نافع فهل عسيتم ايش ايش ايش ايش عندكم لا ما استمر يا شيخ ما في استمر استمر تتهمزونه دولة ايش الكلام الفاضي هذا ماشي لا تقول لي ما في غيره اسمع يا ما في جبر لا تستغل عن الدرس كان عندك سواره وعندك شيء اظهر السواره يشترك فيه الجنه ايش الكلام واضح هذا مساله يجوز كسر السين عسى خلافا لابي عبيده وليس ذلك مطلقا خلافا للفارسي بل يتقيد بأن تسند إلى التاء والنون أو ناء نحو هل عسيتم إن كتب عليكم فهل عسيتم إن توليتم قرأهما نافع بالكسر وغير نافع بالفتح وهما المخطأ وهو لفظ إحنا عندنا هل عسيتم هذا هذا سماعنا رميتم تقول فيها رميتم لو كان القياس لكم لقلت في رميت هذا سماعي جاء في عسى فقط وأما الفعل إذا كان آخره أليس مثل عسى ورمى وقضى وغير ذلك من الأفعال إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك يفتح فلذلك قال لك المختار الفتح لأن هذا هو القياس أن تقول رميت قضيت ما تقول قاطيته إنما هو جاء الفتح جاء الكسر قراءة سماعي في عسى وهي قراءتها نافع وقراءتها للمدينة لأن الأصل الياء نافع والكسر يا في رميت كمان ما هو الأصل هذا سماعي انتبه يا أخي أنت ما لا تعلم قواعد ما عندك دليل على التعليل هذا التعليل نعرفه يعني هو يعتبر شاذ من حيث القاعدة لا تقول شاذ سماعي هذا لا تقول شاذ قل أنا خذ قراءة سبعية ليس تقول شاذ هذا إذن يقاس عليه تو لا أبدا لا تقص عليه أبدا لأنهم ما هو قياس ليس قياس سماعي سمعت في عسى فقط وما سمعت في رماء ولكن عسى زي رماء وزي قضاء ها ولكن ما تبع في قضيته لازم أن تقول قضيته وما رميت إذ رميت وكذلك رمى ما تبع منه رميت وهذا سماع في عسى فقط سماع عن العرب كقراءة نافع انتبه القياس الفتح أما فاعلة التي المعتى فاعلة بالكسر ما هو فعل، فما هذا وقضى على وزن فعل. أما قام فاعلة بالكسر الذي المعتى لله ما سمع منه كمان إلا الكسر، مثل نسيت أنا نسيت ما تقبل نسيت، هذا لحن فاحش. ولا تقبل كمان لا لقيت كمان ما تقبل لقيت، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رضيت كمان ما تقبل رضيت. اسمع هذا فاعل يا شيخ، هذا القائل فاعل فاعل، هذا إذا كانت معتل اللام بالياء اكثر، وكذلك إذا كانت معتل بالواو مثل رضيت رضيت وصله راضي رضيم رضيم نعم نعم رضيم واو من الرضوان. ولكن الواو إذا كانت متطرفة بعد الكسر لازم قلبها يا جا جا فيه. هذا معنى قول ابن مالك بواب تفعل في باب الصرف. رضي واصله نعم من الرضوان نعم، ووقعت على كسر واجب كسره. انتبهوا يا إخوة، ولذلك أنا قلت لكم ادرسوا الصرف ها إن كنتم تريدون أن تعرفوا وصول الكلمات العربية. ما يكفيكم النحو رضيوا تطرفت الواو إيش فقلبت ياء يا أخي واو هذا واو الجمع هذا تطرفت الياء فقلبت يا هذا هي في رضيبوا واصلوا رضيبوا رضيبوا واو هذا الكسر تطرفت الواو يا شيخ قلبت ياء طيب بعد ذلك فصارت رضيوا رضيوا ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك استقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنا وهم الجماعة والياء فحذفت الياء حذفت اللام. ولذلك في القرآن يعني كان في القرآن رضوا بالحياة الدنيا رضوا الآن حذفت الياء التي هي لم الكلمة ولما حذفت الياء هذا الآن كانت الضمة هذا على العين لأن واو للمناسبة الواو ليس آخر أقول لك للمناسبة الواو واو الجمع أليس بينهما مقدر عليهم لا الكلمة راح ما راحت لأمر الكلمة أنا لازم تضب واوها عين الكلمة هذا لإيش مثل ناسو بما نسوا يوم الحساب أصله بما نسيوا تسخلت الضمة على الياء فحذف هذا الصرف حقه ما له صرف إلا هذا اللي صرفه هناك بغير ما يفهم رضي واصل مع الجماعة رضي لا أول أولى قلبت الياء رضي بو بو بواوين لا باب الأولى لم الكلمة تطرفت وأما أبو الضمير هذا فاعل غير لما نعم وقعت بعد الكسر نعم وطار رضيو نعم الآن فضمة العين لمناسبة الواو بما نسوا يوم الحساب هذا الصرف هذا اللي ما يعرفه ما يفهم الكلمات كل الكلمات العربية طرف هو أهم وزن فاعو فاعو نعم هذا وزن فاعو نعم انتبه يا شيخ في سؤال بالدسل الله أعلم حيث يجعل رسالة دخل نحن ما نتكلم خارج عن الشيخ لنا خليك حتى يغلق الدرس بعدين أسأل زي ما تبغى أيها خلينا معاشر العرب هذا باب الأحروف جعلها ابن هشام جعلها ثمانية هذا باب الأحرف الثمانية التي تدخل على الداخلة على المبتدئ بالخبر ولكن غير ابن هشام جعلها ستة. إن أن كأن لكن لا عل ليت ليت لا عل أه؟ إن لكن إن أن واضح سبعة فهذه هي الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل فيهما عكس عمل كهنة وأخواته، لأن إذا دخلت إن المكسورة أو أن أو لكن أو لعل على المبتدأ والخبر تنسخ الابتداء هذا وترفع وتنصب المبتدأ اسم الله. مثلا زيد قائم أدخل عليه على هذه الجملة إن أو إحدى أخواتك تقول إن زيدا قائم أو لعل زيدا قائم واضح، فدخلت على المبتدأ والخبر فنصبته. إن ترفعها اسما وكان، وأما إن وأخواتك تنصب فتقول إن زيدا قائم واضح. كان المبتدا له الصدارة، ما قال لك المبتدا له الصدارة؟ شوف هذا قاعدة عند سنجاطي ولا قاعدة عند العرب؟ هيا جيب جيب أجلي على أن المبتدا له الصدارة. المبتدا لو كان له الصدارة ما يتقدم الخبر عليه في القرآن. ما في مبتدا له لا إلا إذا كان المبتدا هذا اسم اتفاق، اسماء من اسماء الاتفاق أو شرطا نحن نعرف هذا. يا شرط واضح، فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع خبره ويسمى خبره خبر هذه واضح. فالأول والثاني من الحروف هذا إن وأن، وهما من جهة المعنى لتوكيد النسبة ونفي الشك عن النسبة. هذا إيش معنى النسبة؟ النسبة معناه الخبر طبعا، والإنكار لها ونفي الشك عنها ونفي الإنكار لها. والثالث لا والثالث لكن، وهو للاستدراك والتوكيد. فالأول نحو زيد شجاع لكنه بخيل، والثاني نحو لو جاءني أكرمته لكنه لم يجي. هذا التوكيل هذا في الكتاب. نعم. والرابع من الحروف هذا كأن، وهو للتشبيه المؤكد. لا تقول تكلم واضح. ولأنه يا حمزة خلونا أقول لك إيش أحدثك إيش الكلام إيش الكلام ما يوصل بالكلام. جزاك الله خير الشيخ. يا لولاد مرحبا الناس يستفيدون. لا يقرؤون شيء. لا ما في كلام. ما في كلام. لا ما في كلام، ممنوع الكلام. لا ما ينفع. جزاك الله خير. جزيت خيرا. نعم. أسمع عن القواعد هذه الطيبة. نعم القواعد الطيبة. هذه قوية. قواعد طيبة. توكيد النسبة النسبة هذا نعم توكيد الخبر هذا توكيده التي تفيده إن الكثرة وأن وتنفع عنه السهل واضح. طيب والخامس الرابع كأنه وهو للتشبيه المؤكد لأنه مركب من الكاف وأن الله الله يبسط الرزق لمن يشاء. كأن زيد أو زيدا أسد. نعم. كأن زيدا أسد. والخامس ليت وهو للتمني. ليت الشباب. وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عذر. نحن ليت الشباب عائد. لعل الله يرحمه. والقول واش منقطع الرجال ليت لي مالا فأحز منه. والثالث لعل وهو للتوقع. وعبر عنه قوم بالترجي في المحبوب نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أو الإشفاق في المكروه نحو فلعلك باخع نفسك. هذا الإشفاق الخوف في المكروه وهو إيش قتلك نفسك. قال الخفش وتكون لعلك من للتعليم نحو أفريق عملك لعلنا نتغدى. أن تقول لصاحبك أفرغ عملك لعلنا إيش نتغدى. كي نتغدى يعني التعليم نتغدى بس التعليم تأتي بكي يأتي بلا من التعليم بنفسه وجاءت في القرآن للتعليم نحو لعله يتذكر أو يخشى. هذا الكوفيون وللاستفهام هذا كمنزيل هذا زايد من القواعد الزايدة زادها ابن هشام على ابن عقيل. نعم. قال الكوفيون وللاستفهام نحو وما يريك لعله يزكى. وما يريك لعله يتزكى أي يتزكى. وعقي من قبائل العرب عقي تزيد جر اسمها لعله وكسر لامها لا وكسر لامها الأخيرة. والسابع يعني تشعر المعنى الاساسي الدرجه ايش يعني عده احساب ولكن اصل الدرجه هذا. نعم. والسابع عسى في لغيه في لغيتي غص لغيتي ايش اصله ها هذا تحتاج إلى التصريف يا أخي. إن كان ما تعريف التصريف ما تقدر عليه. أصعد أنا ما أقول في لغية أصعد خليهم خلو هذا أنت اللي يدعي تدعي المعرفة أشيء فعية يا شيخ وزنه فعية فعية قالك فعية يا مسكين فعية لا أصلا يا شيخ وزنه فعية طيبة بعده اجتمعت الواو والياء بالسبغة احدام السكون بقلبة الواو والياء بضمة الياء بالياء فصارت عرفة واحدة مشددة فصارت لغية فعية لا لا فعية فعية فعية لا على وزن الأول ما يتغير الوزن ما حذف منه ولا شيء ما حذف منه شيء فعيلة فعيلة على وزن فعيلة إن الثلاثية نعم أصلا إيه لغيوة لأن لغة هذا أصله لغوي اجتمعت اسمع الان ذات لو تصغر أيوة نعم. لغوته اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهم وقلبت الواو لا انفوا الغبت الياء لا فصال لغيتي ولذلك انا قلت لك ما تقدر عليه بما يعرف القواعد الصرف ها تصريف ما يقدر يجاوب عنه أنتم ما تدرسون إلا النحو بس، قواعد النحو بس الدكاترة حقكم الآن حتى في الجامعة. نحن هنا نعتني به لأن ما تعرف في القرآن الكلمات التي فيها الصرف في القرآن ولا في الحديث، ما تعرفها إلا بهذا. ما نقول هذا صعب، وما يقوله الدكاترة الآن حذفوا باب الاشتغال، ما حذفوه العلماء السابقون في الفية ما يدرسونه فيه، ولا باب التنازل قالوا هذا إيش، مع أنها في القرآن وفي الحديث. نحن ما ندرس القواعد العربية ولا نستجد لكي نفهم بها القرآن والحديث، صحيح؟ هكذا أنشد إعلان تكلم سيدي ما يدرس في لغيتي. شوف قال لك والسابع عسى في لغيتي وهي بمعنى لعل، وشرط اسمه أن يكون ضمير بس كقوله ايش، فقلت عساه عساها نار ايش، نار كأس وعلها أعرف عساه، فقلت عساها عساها.